باب حكم النون والميم المشددتين إن شددت نون وميم غنا وصلا ووقفا كأتماهن وسم حرف غنات مشددا واحذر لما قبلهما أن تمددا